ثم الإنسان حصل بطلب العلم حصل يعني شيء من العلم، وأيضا صفة السمع محدودة، يسمع على بعد معين بذبذبات معينة، ويسمع شخص واحد أو يستطيع أن يسمع شخصين أو ثلاثة في وقت واحد إن أمكن، ولكن لا يستطيع أن يسمع مثلا يعني 1000 شخص أو 1,000,000 شخص في وقت واحد، وخاصة إذا كانت اللغات مختلفة. أيضا يسمع على بعد معين، أيضا الرؤية بيرى على بعد معين ويكون بحجم الأشياء حجم معين وعلى قرب معين من عينه، وأيضا لابد من وجود إضاءة حتى يرى، لا يرى ما خلف الجدار، لا يرى ما يقع يعني فيه يعني بعيدا يعني عنه، ولكن الله جل يعني علمه عز وجل سبق يعني كل شيء وأحاط بكل شيء، فعلم كل ما كان في الماضي وكل ما كان في المستقبل، ولا تعزب عنه يعني مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر يعني من ذلك، بل علم ما لم يكن لو كان كيف يكون. أيضا صفة السمع والبصر كما قلنا يعني أحاط سمعه بكل المسموعات، فيسمع دبيب النملة يعني السوداء على الصفات الملساء ويرى مخها وعروقها، يعلم السر وأخفى، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. أيضا نفس القاعدة يعني بالنسبة لصفة الحياة، فالمخلوق يوصف بالحياة، ولكن هذه الحياة سبقها عدم. هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فكان يعني موتا، ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فقال إلى خروج من سبيل، فيقولون إن الفترة قبل الحياة فترة موت، يعني لم يكن شيئا مذكورا، فخلق الله عز وجل ووهب له الحياة، ثم هذه الحياة أيضا لا تستمر، هي فترة معينة 50 سنة 60 سنة 100 سنة، ولابد أن تنتهي، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، إنك ميت وإنهم ميتون، لابد أن يعقبها موت. أيضا هذه الحياة ناقصة فقيرة، إنسان لو منع منه الهواء لمات، لو منع منه الطعام والشراب لمات، فهي حياة فقيرة يعني، أيضا حياة ناقصة لأنه يغيب عن وعي وينام وتأخذه سنة ونوم وصرع وغير ذلك مما ينافي كمال الحياة. أما حياة الله عز وجل فهي يعني حياة لم يسبقها موت ولا يعقبها موت، وهو عز وجل حي يعني بذاته قيوم يعني بذاته مقيم لسائر يعني خلقه، بل لا قيام لخلقه إلا به، لا يطعم عز وجل، حياته ليست يعني تفتقر يعني إلى يعني شيء، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، سنة هو النوم الخفيف أو ما هو قبل النوم، سنبقى مدروخ أو تخفق رأسه، فحياته كاملة عز وجل، لم يسبقها موت ولا يعقبها يعني موت، ولا تأخذه سنة ولا نوم، حياة ليست يعني مفتقرة يعني إلى شيء كحياة البشر. وذكرنا أن هذا هو يعني اللائق بالله عز وجل، لأن الإنسان الحي أكمل من الجماد الذي ليست فيه حياة، وإن كانت حياته ناقصة ولكن هو من هذه الكيفية أكمل من الجماد الذي ليست فيه حياة بالكلية. فأعتقد أهل السنة والجماعة يجمع بين موافقة المنقول والمعقول، فالذين نفوا صفة الحياة وصفة السمع وصفة البصر وصفة العلم بدعوى التنزيه، يعني هؤلاء يعني جاهلوا ما يليق بالله عز وجل، وهكذا كل من فر من مقتضى النصوص الشرعية لابد أن يقع فيما هرب منه، كما نزهوه عن عرشه وقال نثبت له الجهة ويكون يعني هكذا متحيزا، وجعلوا في أجواف الحيوانات وفي دورات المياه، أو نفى وجوده بالكلية قول لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، فوصفوا ما ينطبق على العدم، والموجود يعني أكمل من المعدوم، والموجود وفيه حياة وفيه سمع، يعني صفات السلبية ليست يعني كمالا، يعني إذا أردت أن تمدح إنسان لا تقول له أنت لا تسمع ولا تبصر وليست فيك حياة هذا ليس مدحا، ولكن المدح الذي يتضمن كمال الصفات الوجودية. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، نفي الظلم يدل على كمال العدل. لا تأخذه سنة ولا نوم، يدل على كمال الحياة والقيومية. وهكذا، يعني النفي المحض ليس مدحا، ولكن يكون مدحا إذا كان يتضمن كمال الصفات الوجودية. فأيضا هذه الصفة، يعني أقول إن صفة المخلوق لائقة بحاله، وصفة الخالق تليق بجلاله عز وجل. فما يثبت لله عز وجل غير ما يثبت للمخلوق. فحياة المخلوق سبقها عدم ويعقبها موت، ومتعرض في حياته للنوم والغفلة والمرض، وحياة الله تعالى منزهة عن كل ذلك، فهي أزلية أبدية لم يسبقها عدم ولا يعقبها موت، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهو سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. أيضا حياة المخلوق حياة تفتقر إلى طعام وشراب وهواء وإلى ملايين العمليات التي تجري بداخله حتى تستمر هذه الحياة، والله عز وجل غني عن كل ذلك، وهو يطعم ولا يطعم. لما أراد الله عز وجل أن ينفي الربوبية التي ادعاها النصارى للمسيح ابن مريم، وأن يبين ما فيه من صفات النقص المخلوق، قال عز وجل: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. فالذي يأكل الطعام فقير محتاج إلى الطعام، لو منع منه الطعام يموت. فهذا يدل أنه يعني ليس إلها ولا يستحق العبادة. وأيضا في إشارة أخرى، الذي يأكل الطعام لابد أن تكون له الحاجة، وهذا لا يليق بالإله يعني الذي يتصف بصفات الكمال. هذا بالنسبة لصفة الحياة. أما صفة القيومية فهي تنقسم إلى معنيين كبيرين. المعنى الأول أن الله تبارك وتعالى هو القائم بنفسه، أما المخلوق فلا يقوم إلا بغيره. فالإنسان يعني فقير في حياته، حياة قلبه وحياة يعني بدنه وحياته الأبدية السرمدية في جنة الله عز وجل، هو فقير إلى الله عز وجل يعني في كل لحظة من لحظاته. المعنى الثاني أن الله تعالى هو المقيم لغيره، وتندرج تحتها عدة معان: قيام على كل نفس بما كسبت، يعني يأتي مزيد يعني معنى القيوم ويلوه عدة معاني. قال تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وهو الشهيد على كل شيء، لمن معنى القيومية أيضا. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ثانيا الله جل يرزق غيره ما يطلبه وما يحتاج إليه، فلا قيام لغيره إلا به، يعني الإنسان لا يستغني عن الله عز وجل طرفة عين. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فكل المخلوقات فقيرة إلى الله عز وجل، والله الغني الحميد، فهي لا تستغني عن الله عز وجل طرفة عين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. في مزيد يعني من البيان والبيان الآثار الإيمانية للإيمان بصفة الحياة واسم الله عز وجل الحي. هذا من كتاب الشيخ عبد العزيز بن ناصر الجليل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يقول: من أثار الإيمان بهذا الاسم محبة الله عز وجل وإجلاله وتوحيده. يقول: إن علم العبد بربه سبحانه بأن له الحياة الكاملة المطلقة، إما تستشعر يعني عظمة الله عز وجل وكيف يعني أن حياته كاملة ليست ناقصة كحياة المخلوق، فهذا يجب على العبد محبة ربه عز وجل وإجلاله وتوحيده، وهذا يثمر في القلب الابتهاج واللذة والسرور مما تندفع به الكروب والهموم. يقول: في تأثير قوله: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، في دفع الداء مناسبة بديعة. يقول: فإن صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال. يعني صفة الحياة تتضمن، يعني كمال صفة الحياة تتضمن كمال صفة السمع، صفة البصر، صفة القدرة، صفة الإرادة، صفة الكلام. فكمال صفة الحياة يدل على أو يستلزم كمال يعني كل الصفات الذاتية. وأيضا يعني صفة القيومية أو كمال القيومية يدل أيضا على يعني كمال كل الصفات الفعلية، صفات الأفعال. ولذلك لما ذكرنا أن الأسماء الله عز وجل حق على حقيقتها، يعني مطابقة وتضمنا والتزاما، قلنا هي تدل على الله عز وجل مطابقة. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، سواء قلت يا الله أو قلت يا رحمن، فهي تدل على الله عز وجل وعلى اتصاف الله عز وجل بالصفة التي يتضمنها الاسم، اتصاف الله عز وجل بصفة الرحمة. وقلنا هذا خلاف المخلوق، المخلوق يكون اسمه ذكي مثلا وهو غبي، اسمه الطويل وهو قصير، فلا تنطبق الأسماء على المخلوقات. يعني الناس بيسموا أي أسماء لا تنطبق على الصفات، لا يشترط يعني أن اسم الطويل أن يكون طويلا، أو النظيف أن يكون نظيفا، ولكن أسماء الله عز وجل تدل على الله عز وجل مطابقة وتضمنا، تدل على اتصاف الله عز وجل بالوصف الذي يتضمنه الاسم، والتزاما يعني ما يستلزمه هذا الاسم أو هذه الصفة من صفات أخرى. فالرحمة تستلزم صفة الحياة، فالذي يرحم لابد أن يكون حيا، فهذا الجماد لا يرحم لأنه فاقد الحياة. فكمال يعني اعتقاد كمال صفة الحياة لله عز وجل تتضمن اعتقاد يعني كمال كل الصفات الذاتية لله عز وجل. لاسم الحي القيوم يعني أثر في حياة القلب، وذلك كان الشيخ ابن تيمية بينصح بأن الإنسان يقول يعني ما أدري لعله مستند يعني من ذلك أو بالتجربة الله أعلم، أنه يقول يعني بعد بين الأذان والإقامة: يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث، صلاة الفجر يقول 100 مرة بين الأذان والإقامة، يكون هذا له أثر في حياة القلب. فلعل يعني هذا الاسم اسم الحي القيوم له أثر في حياة القلب. يقول: توسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه بربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فإن حياة القلب بالهداية، وقد وكل الله سبحانه هؤلاء الأملاك الثلاثة بالحياة، فجبريل موكل بالوحي الذي هو حياة القلوب، وميكائيل بالقطر الذي هو حياة الأبدان والحيوان، وإسرافيل بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعودة الأرواح إلى أجسادها. فالتوسل إليه سبحانه بربوبيته هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة له تأثير في حصول المطلوب، يعني من حياة القلب. والمقصود يعني أن اسم الحي القيوم، أن الاسم الحي القيوم تأثيرا خاصا في إجابة الدعوات وكشف الكربات. الأثر الثاني من أثار الإيمان باسم الله عز وجل الحي أو اعتقاد يعني اتصاف الله عز وجل بصفة الحياة، يقول عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. يبقى كمال التوكل مرتبط بالإيمان بكمال يعني صفة الحياة. فالإنسان يعني لا يعتمد بقلبه على يعني ميت أو عاجز، فاعتقاد أن الله عز وجل حي يعني حياة كاملة يعني كأكمل يعني كما يليق بجلال الله عز وجل وعظمته، فهذا يجعل الإنسان يتوكل على الله عز وجل وحده. يعني التوكل هو اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار. فمن آمن بأن ربه سبحانه هو الحي الذي له الحياة الكاملة، والحي الذي لا يموت أبدا، والذي لا تأخذه سنة ولا نوم ولا غفلة، يكون توكله في جميع أموره عليه وحده سبحانه، ويكون ربه هو ذخره وملجأه في كل حين، ويقطع تعلقه ورجاءه في المخلوق الضعاف، وبيعلق قلبه مخلوق. المخلوق ده قد يكون نائما، قد يكون مات، قد يكون غافلا، ولكن هو يتوكل ويعلق قلبه بالحي الذي لا يموت ولا ينام ولا ينبغي له أن ينام. ومن أعظم ما يتوكل على الله جل فيه طلب الهداية والثبات على الإيمان وعدم الزيغ. ثالثا الزهد في هذه الحياة الدنيا الفانية وعدم الاغترار يعني بها، لأن الإنسان كما كلما نظر إلى عظمة الله عز وجل وجلاله ينظر في المقابل إلى فقره وعجزه، فهو كلما رأى يعني صفة الحياة وكمال هذه الصفة في الله عز وجل فهو أيضا يزداد يقينا بأنه سوف يموت. طبعا كل يعلم أنه سوف يموت، ولكن الناس تصيبهم غفلة أو لعله يسوف أو يؤجل أو لا يخطر هذا الخاطر بعقله وقلبه كثيرا، ولكن كلما اعتقد يعني كمال صفة الحياة في الله عز وجل يتذكر نقص نفسه وأنه سوف يموت، وإن أفضل الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني قال الله عز وجل له إنك ميت وإنهم ميتون، وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فالله عز وجل أذل كل المخلوقات بالموت ووحده عز وجل الحي الذي لا يموت. فكلما رأى العبد كمال ربه عز وجل وكمال حياته وقيوميته رأى في المقابل نقص نفسه وعجزه ويعني موته وفناءه. الآثر الرابع اسمه سبحانه الحي يقتضي صفات كماله عز وجل كلها، فمن أنكر صفة كمال الله عز وجل وعطلها ولم يؤمن بأنه الحي يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وكذلك إذا اعتبرت اسمه الحي وجدته مقتضيا لصفات كماله من علمه وسمعه وبصره. فالإنسان كلما كانت حياته كاملة كلما كان السمع أكمل والبصر أكمل. والإيمان بصفات كماله سبحانه وتعالى يقتضي أثار صفات كماله كلها، فتحصل من ذلك أن تحصل من ذلك أن التعبد لله عز وجل باسم الحي يوجب التعبد لله سبحانه بجميع صفاته وأسماء الحسنى كلها، وأن آثاره إنما هي أثار لاسمه سبحانه الحي. أما اسم القيوم فالمعنى اللغوي للقيوم يعني معنى القيام يقول العزم في اللغة، كما قال تعالى الرجال قوامون على النساء، يأتي معنى الإصلاح والمحافظة، ويأتي معنى الملازمة إلا ما دمت عليه قائمة يعني ملازما. وقال قتادة القيوم القائم على خلقه بآجلهم وأعمالهم وأرزقهم. أما المعنى في حق الله سبحانه وتعالى يقول ابن القيم رحمه الله معنى هذا الاسم العظيم في أكثر من موضع من كتبه، ومن ذلك قوله معنى اسم القيوم الذي قام بنفسه فلم يحتج إلى أحد، وقام كل شيء به فكل ما سواه محتاج إليه بالذات. وقال في موضع آخر فالقائم بنفسه أكمل ممن لا يقوم بنفسه، ومن كان غناه من لوازم ذاته فقيامه بنفسه من لوازم ذاته، وهذه حقيقة قيوميته سبحانه وتعالى وهو الحي القيوم، فالقيوم القائم بنفسه المقيم لغيره. وقال في موضع ثالث وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته، فإنه القائم بنفسه لا يحتاج إلى من يقيمه بوجه من الوجوه، وهذا من كمال غناه بنفسه عما سواه وهو المقيم لغيره. يقول الشيخ السعدي رحمه الله عن هذين الاسمين الكريمين الحي الجامع لصفات الذات السمع والبصر والقدرة والإرادة والعلم كل هذا يدخل في الحي، والقيوم الجامع لصفات الأفعال، فتضمن هذان الاسمان الكريمان معاني أسمائه وصفاته وأفعاله، ولهذا قيل إن الحي القيوم هو الاسم الأعظم. وطبعا المسألة فيها خلاف فسوف أذكر الخلاف في المسألة والراجح. ومن معاني القيوم الباقي الذي لا يزول، وهذا المعنى قد أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله لهذا كان اسم القيوم يتضمن أنه لا يزول فلا ينقص بعد كماله، ويتضمن أنه لم يزل ولا يزال دائما باقيا أزليا أبديا موصوفا بصفات الكمال من غير حدوث نقص أو تغير بفساد واستحالة ونحو ذلك مما يعتري ما يزول من الموجودات، فإنه سبحانه وتعالى القيوم. ولهذا كان من تمام كونه قيوما لا يزول أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، فإن السنة والنوم فيهما زوال ينافي القيومية لما فيهما من النقص بزوال كمال الحياة والعلم والقدرة، فإن النائم يحصل له من نقص العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام وغير ذلك مما يظهر نقصه بالنسبة يعني إلى الشيطان، ولهذا كان النوم أخا الموت. أثار الإيمان بهذين الاسمين الكريمين الحي القيوم: أولا محبته سبحانه وحمده وإجلاله وتعظيمه، وده طبعا يعني قاسم مشترك في كل الإيه يعني كل الأسماء والصفات، يعني كلما زدت تعرفا بالله عز وجل أسماء وصفاته تزداد حبا وتزداد تعظيما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. لما زاد علم العبد بالله عز وجل تزداد الخشية ويزداد الحب ويزداد التوكل. أيضا قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال ابن مسعود: كفى بخشية الله علما وكفى باغترار بالله عز وجل جهل. وقيل للشعبي: عالم، قال: إنما العالم من يخشى الله. فهذه الخشية وهذه المحبة والتوكل والرجاء والخوف والإنابة والإخلاص كل هذا ينشأ يعني من العلم بالله عز وجل. محبته سبحانه وحمده وإجلاله وتعظيمه. الأثر الثاني من أثار الإيمان بهذين الاسمين الكريمين التبرؤ من الحول والقوة والافتقار التام لله عز وجل، وإنزال جميع الحوائج بالله عز وجل، وإخلاص الاستعانة والاستغاثة والاعتصام لله عز وجل. الثاني يقول: ومع ظهور أثر قيوميته سبحانه لكل شيء من المخلوقات جامدها متحركها فاجرها وتقيها، إلا أن لأثار قيوميته سبحانه بأوليائه وبمن أحبه شأنا آخر وطعما آخر، يعني كل المخلوقات فقيرة إلى الله عز وجل، ما من دبة إلا هو إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، ولكن يعني أولياء الله عز وجل لهم يعني من يعني نصيب أوفر، الله عز وجل يربيهم على عينه ويصطنعهم لنفسه ويعطيه بالنعم النعم التي لا تضغيه، وقد يبتليه بشيء من البلاء من أجل أن يربيه وأن يظهر فقره، كما قال يعني بعض السلف: انقطع شسع نعل وربط النعل، وأنا ذاهب لصلاة الجمعة فقلت: إنما انقطع لأني ما اغتسلت غسل الجمعة. وابن سيرين لما أصيب بالدين في آخر عمره يعني قال: إني لأعلم الذنب الذي أصبت به بهذا الدين، عيرت رجلا منذ 40 سنة فقلت: يا مفلس. فالحصل أن أولياء الله عز وجل الله تعالى يعني يربيهم يعني أفضل مما يربي الوالد الشفيق ولده الوحيد، فلهم نصيب أكبر يعني من يعني اسم الله عز وجل الحي القيوم، فهو كل الخلق الله عز وجل يعني قائم بأمورهم وهم مفتخرون إلى الله عز وجل، ولكن أولياؤه لهم نصيب يعني أكبر. يقول: إلا أن أثر قيوميته سبحانه بأوليائه وبمن أحبه شأنا آخر وطعما خاصا يظهر في حفظه ولطفه ورعايته بعباده المتقين، كذلك ينصف عنه السوء والفحشاء: إنه من عبادنا المخلصين. وهذا يقتضي محبة الله عز وجل، المحبة التامة والركون إليه والتعلق به وحده والسكون إليه والرضا بتدبيره. ولذلك يقول الإمام ابن القيم: هو سبحانه القيوم المقيم لكل شيء من المخلوقات طائعها وعاصيها، فكيف تكون قيوميته بمن أحبه وتولاه وآثره على ما سواه ورضي به من دون الناس حبيبا وربا ووكيلا وناصرا ومعينا وهاديا. أيضا يقول: اسم الحي تأثير خاص في إجابة الدعوات وكشف الكربات، كما جاء في السنة وصحيح ابن حبان من حديث أنس: أن رجلا دعا فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. يقول في ذلك، يقول ابن القيم رحمه الله في النونية: هذا ومن أوصافه القيوم، والقيوم في أوصافه أمران، إحداهما القيوم قام بنفسه والكون قام به هما الأمران، فالأول استغناؤه عن غيره والفقر من كل إليه الثاني، والوصف بالقيوم ذو شأن عظيم، هكذا موصوفه أيضا عظيم الشان، والحي يتلوه، فأوصاف الكمال هما لأفق سمائها قطبان، فالحي والقيوم لن تتخلف الأوصاف أصلا عنهما ببيان. أيضا في أثار إيمانية لصفة القيومية في كتاب النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى لمحمد الحمود النجدي. يقول: من أثار الإيمان بهذا الاسم وصف الله تعالى ذكره بأنه قيوم بنفسه لا يحتاج في قيامه ودوامه إلى أحد يطعم ولا يطعم، وكيف يحتاج إلى غيره أو أحد من خلقه وهم أنفسهم لا قيام لهم إلا بإقامة الحي القيوم لهم، فقيامه تعالى بذاته وليس ذلك إلا له تعالى. اثنان، وصفه تعالى بأنه المدبر لأمر الخلائق لتدخل في معنى القيوم في السماء والأرض، المصرف لشؤونها لأنها ليست قائمة بنفسها بل محتاجة للحي القيوم الذي يرزقها ويحييها ويقيمها. ولا شك أن من عرف هذه الصفة في ربه توكل عليه وانقطع قلبه عن الخلق إليه، وذلك أنهم محتاجون مفتقرون مثله إلى خالقهم في قيامهم وقعودهم وحياتهم وبعد مماتهم في دينهم ودنياهم، فكيف يرجوهم بعد ذلك؟ هم الخلق، يعني لا يرجو شيء من الخلق، انهم ايضا فقراء محتاجون كما هو محتاج. ثالثا، ومن كمال قيوميته تعالى انه لا ينام، اذ هو مختص بعدم السنة والنوم دون خلقه فانهم ينامون. اربعا، اقتران هذا الاسم بالحي في ثلاثة مواضع كما سبق، واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال ويدل على بقائها ودوامها وانتفاء النقص والعدم عنها ازلا وابدا، ولهذا كان قوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم أعظم آية في القرآن كما ثبت في الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب، يعني سأله عن أعظم آية، قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ لأن أبي أقرأ الصحابة، قال: أقرأكم أبي. قلت: الله ورسوله أعلم. وهذا من أدبه، قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب على صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، أي ليكن العلم هنيئا لك. يقول: فعلى هذين الاسمين مضار الأسماء الحسنى كلها وإليها ترجع معانيها، فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال، فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة، يعني زي ضعف البصر يكون نتيجة ضعف الحياة. وذاك المريض اللي بيعالج مثلا من أي ضعف في أجزاء بدنيه بيأخذ مقويات عامة لجسمه، ولله المثل الأعلى. فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها، استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. وأما القيوم فمتضمن كمال غناه وكمال قدرته وكمال قيامه على خلقه، فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه، المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته. فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام. خمسة، يقول: جاء في السنة المطهرة ما يدل على عظمة هذين الاسمين والدعاء بهما مجتمعين، حتى قال بعض العلماء إنهما الاسم الأعظم للرب تبارك وتعالى. وفي قولين، قول الأول أن الاسم الأعظم هو الله عز وجل، والثاني الحي القيوم، وفي قول ثالث يعني سوف يأتي. حتى قال بعض العلماء إنهما الاسم الأعظم للرب تبارك وتعالى، كما في حديث أنس رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجل يصلي فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دع الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. يقول: وعلى كل حال فدعاء الله بهما من امتثال أمره في قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومن حديث أنس أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. وفي رواية: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أي حي أي قيوم. ومن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أيضا من ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفرت ذنوبه وإن كان فارا من الزحف. والفرار من الزحف كبيرة، يعني القتال اللي يفر في القتال مع الكفار هذه كبيرة من الكبائر. فإذا كان الاستغفار أن يقول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفرت ذنوبه، وإن كانت يعني كبيرة الفرار من الزحف. يقول: قال أبو نعيم الأصبهاني: هذا يدل على أن بعض الكبائر تغفر ببعض العمل الصالح، وإن كان أصلا كبيرة تحتاج إلى إيه؟ إلى توبة. ولكن يعني هناك يعني أعمال صالحة تكفر الكبائر زي الحج مثلا. وضابطه: الذنوب التي لا توجب على مرتكبها حكما في نفس الأعمال. وجه الدلالة منه أنه مثل بالفرار من الزحف وهو من الكبائر، فدل على أن ما كان مثله أو دونه يغفر إذا كان مثل الفرار من الزحف، فإنه لا يوجب على مرتكبه حكما في نفس ولا مال. يبقى مسألة وهي تعيين الاسم الأعظم لله عز وجل. هنا بحث جيد أيضا ذكره الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن جليل. يقول: الله عز وجل هو الاسم الأعظم على الأرجح. يقول القرطبي رحمه الله: وهذا الاسم هو أكبر أسمائه وأجمعها. قال بعض العلماء: إنه اسم الله الأعظم ولم يتسمى به غيره، ولذلك لم يثنى ولم يجمع، وهو أحد تأويلي قوله تعالى: هل تعلم له سمية. إيش أي حد يعني حتى الكفرة والمرضى يعني حتى مسيلمة الكذاب كان مسمي نفسه رحمن اليمامة، وطبعا هو كذاب اليمامة، ولكن اسم الله لم يسمى به أحد. يعني كأن الناس والطواغيت والجبابرة والذين ادعوا الربوبية ما سمى أحد نفسه بهذا الاسم. ثم تستشعر أن اسم الله بالنسبة لبقية الأسماء زي الأسماء مع الصفات: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يعني وذلك يعني تقول الرحمن من أسماء الله، لا يجوز أن تقول الله من أسماء الرحيم مثلا، ولكن تحس أن اسم الله هو الجامع لكل معاني الأسماء، فهو يتقدم الأسماء وتكون الأسماء بالنسبة إليه كصفات مع الأسماء. فمن ذلك: هل تعلم له سمية، أي هل تعلم من تسمى باسمه الذي هو الله. فالله اسم للموجود الحق الجامع لصفات الألوهية المنعوت بنعوت الربوبية المنفرد الحقيقي لا إله إلا هو سبحانه. ثم قال: مما يرجح قول من قال إن الله هو الاسم الأعظم ما يلي: واحد يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سمع أحد الصحابة يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ونلاحظ أن ما فيش هنا الحي القيوم، ولكن الله موجود في هذا الحديث والحديث الآخر الذي يعني سيأتي ومر بنا قبل ذلك. فالجامع أو الاسم الموجود يعني في كل الأذكار التي قيل فيها أن هذا الدعاء يتضمن الاسم الأعظم هو الله عز وجل. اثنان، كثرة وروده في كتاب الله تعالى، أنه أكثر الأسماء ورودا في القرآن اسم الله، فقد ورد في كتاب الله 2724 مرة. ثلاثة، أن بقية أسمائه تبارك وتعالى تجري مع هذا الاسم مجرى الصفات مع الأسماء، فتقول من صفات الله العليم الحكيم الكريم، ولا تقول من صفات العليم الله، فكما قلنا أن بقية الأسماء بتجري مع اسم الله كالصفات مع الأسماء. أربعة، اسم الله عز وجل مستلزم لجميع معاني أسمائه الحسنى دال عليها بالإجمال، وكل أسمائه وصفاته تفصيل وتبيين لصفات الألوهية التي اشتق منها اسم الله، واسم الله يدل على كونه سبحانه معبودا تألهه الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا وفزعا إليه في النوائب والحاجات. قال ابن القيم رحمه الله: الإله الجامع لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال، فيدخل في هذا الاسم جميع الأسماء الحسنى، ولهذا كان القول الصحيح أن الله أصله الإله كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ منهم، وأن اسم الله تعالى هو الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى. خمسة، تعرف الرب تبارك وتعالى إلى موسى باسمه الله. تعرف الله تبارك وتعالى إلى عباده باسمه الله كثيرا، ومن هؤلاء نبي الله موسى عليه السلام عندما أرسله إلى قومه، فعندما كان موسى عليه السلام عائدا بعليه من مدين في طريقه إلى مصر في ليلة ظلماء باردة، رأى على البعد بجانب الطور نارا، وتهيأ أنها نار ولكن في الواقع كانت نورا، فقال لأهلهم: كثوا إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة: أي موسى إني أنا الله رب العالمين. فتعرف إليه ما قالش أنا الرحيم أو الكريم مثلا أو الغني، وقال له: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. فتعرف الله عز وجل إلى نبيه موسى عليه السلام بأنه الله رب العالمين، وأن الله الحق الذي لا يستحق العبادة إلا هو، كما تعرف إلى عباده في كتابه المنزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما جاء في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ستة، دعاؤه تبارك وتعالى بهذا الاسم، فأكثر ما يدعى الله عز وجل بلفظ اللهم ومعنى اللهم يا الله، يعني هو أكثر اسم يدعى الله عز وجل به، ولهذا لا تستعمل إلا في الطلب، فلا يقال اللهم غفور رحيم، بل يقال اللهم اغفر لي وارحمني، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ربه كثيرا بقوله اللهم. فاللي بيستعمل غالبا في الدعاء يعني اللهم يعني يا الله، فهو الراجح يعني أرجح قول أن اسم الله عز وجل هو الاسم الأعظم، ويلي في القوة الحي القيوم. الورود يعني الحديث يعني أيضا يعني في ذلك، كما في الرجل الذي قال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال وإكرام يا حي يا قيوم، فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فالقول الثاني أو يلي القول الأول في القوة هو الحي القيوم. في قول ثالث للشيخ السعدي: بيقول ان الاسم الاعظم هذا يعني جنس، يعني يقول ان في اكثر من اسم اعظم، اللي هي الاسماء التي تدل على يعني كمال العظمه، وليس اسما واحدا من جمله اسماء الله 99 اسم. يقول وللشيخ السعدي رحمه الله تعالى راي في حقيقه الاسم الاعظم مشار اليه في الحديث، حيث يقول بعض الناس يظن ان الاسم الاعظم من اسماء الله الحسنى لا يعرفه إلا من خصه الله بكرامة خارقة للعادة، وهذا ظن خطأ. يقول فلان يعرف الاسم الأعظم فكأن يعني له كرامة، يعني هو عارف الاسم الأعظم وغيره لا يعرف، وهذا ظن خطأ. فإن الله تبارك وتعالى حثنا على معرفة أسمائه وصفاته، وأثنى على من عرفها وتفقه فيها ودعا الله بها دعاء عبادة وتعبد ودعاء مسألة، ولا ريب أن الاسم الأعظم منها أو لها بهذا الأمر، فإنه تعالى هو الجواد المطلق الذي لا منتهى لجوده وكرمه، ويحب الجود على عباده. ومن أعظم ما جاد به عليهم تعرفه لهم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، فالصواب أن الأسماء الحسنى كلها حسنى وكل واحد منها عظيم، ولكن الاسم الأعظم منها كل اسم مفرد أو مقرون مع غيره إذا دل على جميع صفاته الذاتية والفعلية، زي الحي القيوم أو الله يتضمن معاني كل الأسماء، فكأنه يقول أن الله من الاسم الأعظم، الحي القيوم الاسم الأعظم، العظيم الكبير من الاسم، يا ذا الجلال والإكرام من الاسم الأعظم. فيقول والصواب أن الأسماء الحسنى كلها حسنى وكل واحد منها عظيم، ولكن الاسم الأعظم منها كل اسم مفرد أو مقرون مع غيره إذا دل على جميع صفاته الذاتية والفعلية أو دل على معاني جميع الصفات، مثل الله فإنه الاسم الجامع لمعاني الألوهية كلها وهي جميع أوصاف الكمال، ومثل الحميد المجيد فإن الحميد الاسم الذي دل على جميع المحامد الذي يتصف بكل ما يحمد عليه، والكمالات لله تعالى والمجيد الذي دل على أوصاف العظمة والجلال، ويقرب من ذلك الجليل الجميل الغني الكريم، ومثل الحي القيوم، فإن الحي من له الحياة الكاملة العظيمة الجامعة لجميع معاني الذات من السمع والبصر والإرادة والكلام والقدرة، والقيوم الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع خلقه وقام بجميع الموجودات، فهو الاسم الذي تدخل فيه صفات الأفعال كلها، فالحي فيه الأسماء كل معاني الذات، والقيوم كل صفات الأفعال. ومثل اسمه العظيم الكبير الذي له جميع معاني العظم والكبرياء في ذاته وأسمائه وصفاته، وله جميع معاني التعظيم من خواص خلقه، ومن ذلك قولك يا ذا الجلال والإكرام، فإن الجلال صفات العظم والكبرياء والكمالات المتنوعة، والإكرام استحقاقه على عباده غاية الحب وغاية الذل وما أشبه ذلك، فيتصف بصفات العظمة وأيضا الصفات التي الكمالات المتنوعة، والإكرام استحقاقه على عباده غاية الحب وغاية الذل لما يعني يعطيهم من نعمه. فعلم بذلك أن الاسم الأعظم اسم جنس، وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة الشرعية والاشتقاق، كما في السنة أنه سمع رجل يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال والذي نفسي بيده لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وكذلك الحديث الآخر حين دعا الرجل فقال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، فهنا قال ذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، والثاني قال الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم في هاتين السورتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وإذ رواه الترمذي وحسنه الألباني. فمتى دعا العبد باسم من هذه الأسماء العظيمة بحضور قلب ورقة وانكسار لم تكد ترد له دعوة والله الموفق، وهذا أيضا طبعا له